يعني في اللغة الطبقية عاصمة الإسلام، واليوم هي إسطنبول المعروف. فقال غزونا هذه المدينة وعلى جماعة الرحمن بن خالد بن الوليد، فحمل رجل على العدو يعني اضطر وهجم على العدو، فأنكر عليه بعض القوم وقالوا يلقي بيده التهلك لأنه يريد أن يقتل نفسه بهذا العمل. ولا شك أن الواحد من المسلمين إذا هجم على العدو وحمل عليه ودخل في صفهم في الغالب أنه يقتل، نعم قد ينجو لكن الغالب أنه يقتل. فأنكروا عليه ظن منهم أن هذا الفعل يعتبر إلقاء بالأيدي إلى التهلكة أي إلى الهلاك. فأنكر عليهم أبو أيوب الأنصار ومن كبار الصحابة من الأنصار الأولين وسيرته معروفة، فقال هذه الآية إن أراد أن يبين لهم أنهم وضعوا هذه الآية في غير موضعها. قال نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله عز وجل نبيه وأظهر دينا، قالوا نقيم في أموالنا ونطلقها، فأنزل الله هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الإلقاء بأيدي التهلكة أن نقيم في أموالنا، هذا هو هذه حقيقة التهلكة، أن يترك الإنسان جهاد أعداء الله ويشتغل في الدنيا والأموال والتجارة. ولهذا بقي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يجاهد الروم في القسطنطينية حتى تشهد فيها ودفن فيها رضي الله عنه. وقوله تعالى ولا تلقوا الإلقاء هو رمي الشيء من الجد، قال بأيديكم، المقصود النفس والذات. فاليد هنا هي أشرف ما يملك الدفاع، لأنه في باب الجهاد يقاتل بيده، فقال بأيديكم يعني بأنفسكم، وقد يقول المعنى لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، والباء للتأكيد وليس زائدة كما يقولون، كما يقول النحاة أو بعض النحاة أو الطلبة يقول الباء زائدة، وسهل أنها ليس بزائدة وإنما وضعت للتأكيد. كما قلنا التهلكة بضم اللام اسم مصدر بمعنى الهلاك. فهذه الآية الكريمة فيها الأمر بإنفاق المال في سبيل الله وفي جهاد أعداء الله، فهذا من أعظم الأبواب التي ينفق فيها المال كما مر بيانه، طريقة أن يكون ذلك بالعلم والشرع ولا يكون بالهوى وحظ النفس واتباع الأطارق والخلال. وفي الآية النهي عن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وهذا يعم كل في الهلاك للإنسان، هلاك حسي أو معنوي. المعنوي أن يترك ما أمر الله به، فهذا قد ألقى بيده إلى التهلكة لأنه ترك ما أمر الله به فقد يعاقب إن لم يترك، ومن ذلك أن يفعل المعصية، هذا قد أهلك نفسه ومن الهالكين الخاطرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كلكم يغدو فبائع نفسه فمحققها أو موبقها، هناك من يبيعها لله عز وجل فهذا يحققها ويخلصها من عذاب الله، وهناك من يبيعها للشيطان فهذا يهلكها يوبقها عندي يهلكها، هذا قد أهلك نفسه. ولكن أن هذا أشد أعظم أعني الهلاك المعنوي، ويبقى فيه الهلاك الحسي يعذب نفسه او يقتل نفسه او ينتحر او يتناول ما فيه ضرر على قلبه ونفسه كالدخان والشمه والمخدرات والخمر والسم ونحو ذلك، فهذا يكون قد عذب نفسه والقى بيده الى التهلكه. ولهذا يستدل اهل العلم على تحريم الدخان مثلا بهذه الايه، لان الانسان يعذب نفسه ويعرضها للامراض الخطيره، منها مرض السرطان بسبب التدخين. ولا شك ان هذا الانسان يكون قد القى بيديه الى التهلكه. وفسرها ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه باقامه الاموال واصلاحها وترك جهاد اعداء الله، وجمهور المفسرين على هذا من التابعين ومن بعدهم فسروا التهلكه بترك النفقه في سبيل الله، ومنهم الجهاد، ومنهم الجهاد. يدل على هذا قوله تعالى في بداية الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالسياق يدل على أن من ترك النفقة في سبيل الله، وأعظم هذا أعظم ما يدخل في هذا الجهاد، فيكون قد ألقى بيديه إلى التهلكة. وقال كذلك بن اليمان رضي الله عنه: نزلت في النفقة، رواه البخاري. وكل هذا حق، يعني نفقة في سبيل الله، فإنفاق المال وعدم إنفاقه فيما أمر الله جل وعلا به، ومنه في الجهاد المشروع مع الإمام في جهاد الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ونحوهم، لا شك أن هذا هو عين التهلكة. قال شيخ الإسلام في جامع المسائل: قال فإنه في أول آية قال: وأنفقوا في سبيل الله، وفي آخر قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فدل ذلك على ما رواه أبو أيوب رضي الله عنه من أن إنفاق المال والبخل عن إنفاقه في سبيل الله والاشتغال به هو التهلكة، هو التهلكة. إذن في الآية كما ذكر أبو أيوب، وهذا أفضل ما يفسر به القرآن بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بل ان السياق يدل على ان هذا مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. ففسر الايه ان الانفاق في ايدي التهلكه هو ان يترك المسلمون الجهاد ويشتغلوا بالمال والتجاره والدنيا الفانيه، لان لذلك نتائج وخيمه، منها أن يتسلط الأعداء على المسلمين، أن يتسلط الأعداء على المسلمين وأن يحتلوا بلادهم وأن ينهبوا خيراتهم. واستدل بهذا الحديث، وهذا هو الغرض الحقيقة من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، استدل به على جواز دخول الواحد في صفوف العدو والحمل عليه، يعني يجوز للواحد ان ينغمس في صف العدو ولو ظن انه سيقتل. هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في هذا الباب. وقد انكر ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه على من جعل ذاك المنغمس في العدو ملقيا بيده الى التهلكه، فيؤخذ من هذا الحديث أن هذا الفعل جائز، لأن أبا أيوب أنكر عليه، أنكر عليه إنكارا، هم أنكروا على من فعل ذلك، فقالوا مهما لا إله إلا الله يلقي بيده التهلكة، فأنكر عليهم أبو أيوب، فدل على أن هذا الفعل لا بأس به، وهو أن ينغمس الرجل في صفوف العدو، لكن ذلك بشروط كما سنذكر إن شاء الله. قال ابن حجر رحمه الله: ففرح الجمهور بأنه إن كان بفضل شجاعته، يعني الذي يفعل هذا الفعل ينغمس في العدو ويهجم عليهم يحمل عليه مثل حاط إنسان لفضل شجاعته وظنه أنه يغلب العدو أو يجرب المسلمين عليه، يعني يشجعهم على مقاتلة العدو أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تفور فممنوع، ولا سيما من ترتب على ذلك وهم في المسلمين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في جامع الرسائل، وله رسالة يعني في الجامع وهي بعنوان انغماس في العدو، قال: والرجل ينهزم أصحابه فيحاصل وحده أو هو وطائفة معه العدو، وفي ذلك نكاية في العدو، نكاية هزيمة. يعني يشترط أن يكون ذلك نكاية، يعني يلحق بالعدو هزائم من موتنا ومن أخذ سلاح والخلاف، وفي ذلك نكاية في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون، وهذا هو الخطأ. الواحد أو الاثنان أو الثلاثة ينغمسون في العدو وعدده كثير، الغالب أنهم يقتلون. قال: فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ومنها هذا الحديث، أي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وعن مدرك بن عوف رحمه الله قال: إن الناس ذكروا عند عمر بن الخطاب بعض من قتل في سبيل الله، وقالوا: قتل فلان وقتل وفلان آخرون لا نعرفهم. فقال عمر: لكن الله يعرفهم. فقالوا: ورجل شرى نفسه، أي باع نفسه لله. فقال مدرك بن عوف: ذلك والله خالد يا أمير المؤمنين، يزعم الناس أنه ألقى بيديه لشهرها. فقال عمر: كذب أولئك، ولكنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا. رواه ابن شيبة والبيهقي في السنن وصححه ابن حجر. فهذا الفعل جائز بشرط أن تكون عند المنغمس مقاصد حسنة مشروعة، وذلك أن يكون فعله أولا لله عز وجل، لا لإظهار للرياء والسمعة والتهور ونحو ذلك، وأن يكون ذلك مثالا في العدو، يعني يلحق بهم هزيمة، وأن يكون ذلك فيه إرهاب لقلوب المشركين، وأن يكون في احتمال أنه ينزل. نعم قد يظن أنه يموت، لكن في احتمال، الله قد ينجيه وينصره على أولئك القوم كما وقع لبعض الصحابة من ينصره. ثم كذلك أن ينبغي أن يكون هذا الجهاد مشروعا، أن يكون بين المسلمين والكفار، لا كما يفعله بعض السفهاء وبعض الخوارج وبعض الجهاد مع المسلمين كما سننبه عليه إن شاء الله. وبذلك أن يكون تحت راية الإمام والحاكم، كل هذا لماذا؟ حتى يكون بذلك مصلحة ودفع للإسلام والمسلمين، لا يكون هكذا كما قال ابن حجر لباب التهور، فهذا كله لا منفعة فيه. قال محمد بن حسن الشيباني رحمه الله: فأما إن كان يعلم أنه لا ينكي فيهم لذا يلحق بهم هزيمة، فإنه لا يحل له أن يحمل عليه. وقال الهيثم في الفتاوى: يشترط أن يعلم مريد الكتاب أنه يبلغ نكاية فيهم، أما لو علم أنه بمجرد أن يبلغ بالقتال بادروه بالقتل من غير أدنى نكاية فيهم، فلا يجوز له قتالهم حينئذ، لأنه يقتل نفسه من غير فائدة البذقة، فيكون عليه إثم قاتل نفسه. ومن الذين سألوا مثل هذا الفعل. أنس بن النضر رضي الله عنه وهو عم أنس بن مالك كما في الصحيحين. وكان أنس بن النضر رضي الله عنه قد تغيب في غزوة بدر، فحضر في غزوة أحد فتقدم حتى استقبله سعد بن معاذ، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحة من دون كفر. المهم فتقدم إلى العدو فاستشهد رضي الله عنه، حتى قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه. وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قال نحبة ومنهم من ينتظر ونزل التكبير رواه البخاري. لأنه قال لئن لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنعه. فلما كان يوم أحد استشهد رضي الله عنه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال إن المسلمين انتهوا إلى حقه، يعني يوم اليمامة قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين، فجلس البراء بن مالك رضي الله عنه على فرس فقال ارفعوني برمائكم فألقوني إليه. وإلى هذه الشجاعة وإلى هذا التفاني في جهاد سبيل الله تبارك وتعالى، قال ارفعوني برمائكم فألقوني إليه، يعني إلى هؤلاء المشركين الذين أغلقوا هذا الباب، قال فرفعوه برمائهم فألقوه من وراء الحائط فأدركوه قد قتل منهم عشرة، يعني نجا نجا وقتل منهم عشرة. رواه البيهقي في الكبرى وسنده صحيح. فمثل هذه الحالات لا يقال عنها إن أصحابها ألقوا بأيديهم لتهلكة، لأن فعلهم هذا جائز ومشروع، وأرادوا بذلك ميل الشهادة في سبيل الله والنكاية في العدو وإرهابه، وهذا أمر مشروع. وما ذكرناه من معنى الآية ومن المقصود بها فرق الجهاد والنفع فيه والخلود والخلود إلى الدنيا والأموال لا يعني الاقتصار على هذا كما بينت له الأمر، بل لا بأس أن يؤخذ بعمومها، فالعبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. وهذا قول غير واحد من العلماء كإمام المسلمين قرر رحمه الله فإنه أخذ بالعموم، كذلك الحافظ ابن حجر وغير واحد من العلماء من المتقدمين المتأخرين يستدلون بهذه الآية على عدم جواز إدخال الضرر والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة مهما كان نوع الهلاك حسيا كان أو معنويا. ومن ذلك أن يصر العبد على المعصية وأن يترك التوبة، هذا من أعظم أنواع إلقاء النفس إلى التهلكة. فأخرج ابن جرير وابن حاتم وصححه والتعاطي بن حجر في فتح أنه قيل لبراء بن عازب رضي الله عنه أرأيت قول الله ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة، أنه الرجل يتقدم فيقاتل حتى يقتل؟ قال لا، ولكنه الرجل يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده ولا يهلك، هذا يكون قد أهلك نفسه. ومن الخطأ الفاحش استدلال بهذه الآية لتسويق صرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغه لله عز وجل، لان الانسان قد يجد في سبيل ذلك مشقه والما واذايه قد يؤذى، وقد اوذي العلماء والائمه الى الناس. فالانسان مجال انه يتكلم ويعبر بينها بعلم وحكمه وحلم وسنه، فيجب ان يصبر على ما اصابه كما قال لقمان عن السلام بابنه: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. فالمكروه والمشقه التي لا تنفك عنها العباده مقصود، المشقه التي لا تنفك عنها العباده مقصوده، كالصوم في الحرب وكالحج كالجهاد في سبيل الله. فالإنسان يصيبه من سبيل ذلك مشاعر وآلام، فعليه أن يصبر، وهذا شيء معروف. وهنا مسألة مهمة، فاستدل بهذه الآية أو بهذا الحديث بعض من لم ترسخ قدمه في العلم، استدل بهذا الحديث على جواز ما يسمى بالعمليات الانتحارية، ويسمونها عمليات استشهادية أو فدائية. فلما نتكلم على هذا الموضوع لصلاته بما سبق من هذا الغرض، وكذلك من يفعل هذه العمليات ينعم في العدل بعدما يفعل بعض الاشياء ويلغي نفسه بالغام ومتفجرات للنكايه العدو كما يزعمون. فالحقيقه ان الاستبدال لمساله الغناء للعدو والقياس عليها العمليات الفدائيه استدلال كاسف وقياس كاسف. لماذا؟ لان هذا الذي يفعل هذا الامر وهو العمليات الانتحاريه او كما يقولون الاستشهاديه، فهذا يكون على علم ويقين انه يموت، لان هذه المتفجرات تنفجر وهي قويه وكثيره، فهو على يقين انه سيموت، فهذا يلحق بقاتل نفسه وبالمنتهى. اما الاول الذي نغمس العدو فقد ينجو كما وقع للبراء بن مالك رضي الله عنه، فانه دخل في العدو وقتل منهم عشره ونجاه الله عز وجل. اذا ففرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين. فالاول قتل نفسه، ولا يخفى عليكم ان قتل النفس محرم بالكتاب والسنه والاجماع كما سبق بيانه وكما سمعتم وتعرفون في نطق هذا. يكفي بذلك قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ثم ان المنغمس العدو الغالب انه يحاول النجاح، يحاول ان يلحق بالعدو الخسائر وان يقتل اكثر عدد ممكن، ويحاول الهروب، بخلاف الذي يفجر نفسه فهذا لا سبيل له الى النجاه من الموت. فصاحب العمليه الانتحاريه موته محقق، افترقت الصورتان واختلف حكمهما. فالواجب على الانسان ان يفرق بين الجهاد المشروع الذي شرعه الله واذن فيه وجعله عملا محبوبا له سبحانه وتعالى، وبين العمل الذي يكون بحظ النفس ويكون بجهل، ولو سمي جهادا. اليوم الناس يسمون الاغتيال جهادا، يسمون الاعتداء على المعصومين جهادا، وإن يتمسكون لبعض الشبه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسبب بذلك، وبين ما شرعه الله في بيع المؤمنين أن تسهم أموالهم لها، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أن تسهم أموالهم بأن لهم الجنة. وقال: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والاعتبار بذلك بما جاء به الكتاب والسنة لا بما يستحسنه المرء أو يجده أو يراه من الأمور المخالفة لكتاب السنة. ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه ومحبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاعر، لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. وأي فائدة في هذه الأعمال؟ هذه الأعمال في حالها وترفه ما فيها أو شيئا من المساجد التي فيها. قال: ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل، فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل، يعني من الإخلاص والصدق والمتابعة للشرع والسنة. إذا هناك فرق بين العملين، الأول في الحقيقة هو انتحار وقتل للنفس، والثاني انغماس في العدو. جاءت النصوص بجوازه وقد ذكرنا بعضها، ولهذا أفتى علماؤنا الأجلاء المحققون بتحريم هذا العمل. هذا إذا كان مع الكفار، هذا إذا كان مع اليهود، فكيف إذا كان مع المسلمين؟ فهناك في بعض بلدان الإسلام، وقد مر الكثير هذا في جلالنا صلى الله عليه وسلم العافية، ينتحر لقصد أعوان الأمن ولقصد بعض المسؤولين، وهذا في الحقيقة يعتبر انتحارا ويعتبر قصدا للمعصومين وظلما واعتداء لهم، كما بينا مرارا. وليس هذا من الجهاد ولا من العمل المشروع ولا من العمل الذي امر به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لاننا في بلد مسلم، حتى وان وقع الظلم والاعتداء في بعض الناس، لكن بلد مسلم فلا يجوز مثل هذا العمل. فالجهاد انما يكون جهادا صحيحا اذا كان في سبيل الله وفي مقاتلة أعداء الله من الكفار واليهود والنصارى، وإذا أقروا أهل الحل والعقد من العلماء ومن الحكام والأمراء، ولا يكون من سفهاء الناس وجهالهم. فسئل الإمام ابن باز رحمه الله عن حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود، هذا من اليهود، فكيف إذا كان يقتل مجموعة من المسلمين الأبرياء وهو يقتل النساء والصبيان؟ فلا شك أن هذا أشنع وأفظع، نعوذ بالله. فأجاب: قد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل لله، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قام يسعى في حماية نفسه، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين. انتبه، قال: إذا شرع الجهاد، فليس كل من ادعى رفع راية الجهاد يكتب، لأن الناس عندهم عاطفة وعندهم حب للناس ويشوفون شرع الله. فلما يأتي إذا ويقول مجاهد، فالجهاد والسفهاء والأغبياء يتبعونه. ولهذا نركز دائما ان الانسان ينبغي دائما ان يرجع في مثل هذه المسائل وبغيرها الى العلماء الموثوقين علماء راسخين في العلم، وإلا ضل وشاق من أعوذ بالله. وإذا ابتلع الجهل جاهد مع المسلمين فيقول يا الحمد لله، أما أنه يقتل نفسه ويضع اللقم في نفسه حتى يقتل معهم، قال هذا غلط لا يجوز. أو يطعن نفسه معهم، ولكن الجاهل إذا شرع الجهاد مع المسلمين. أما عبد أبناء فلسطين فهذا غلط لا يصلح، إنما الواجب عليه الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة إلى آخر كلامه. وقال شيخ الإمام الفقيه العلامة محمد باقر الألباني: نحن نقول العملية الانتحارية كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه. أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرب أو يتقرب بها إلى الله، إنسان يقاتل في سبيل أرضه في سبيل وطنه، هذه العمليات ليست إسلامية إطلاقا. وقال الإمام الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار، تأمل إلى الكفار مش المسلمين، إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم كما جاء في الحديث. لأن هذا قتل نفسه لا لمصلحة الإسلام، انظر إلى هذا الفقه والفهم، لا لمصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل معه عشرة أو مئة أو مئتين لم ينفع الإسلام بذلك، لم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام فإن فيها إسلام الكثير. أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مئة أو مئتان من العدو فهذا لا يقتضي إسلام الناس، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغل صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتكه، وهذا هو. فاليوم بعض هؤلاء الفلسطينيين يقتل عشر أو عشرين من اليهود فيتسلط عليهم اليهود ويهدمون البيوت ويقتلون النساء والصبيان ويموت الآلاف، هل في هذا مصلحة؟ ليس في مصلحة أبدا. فهم يسيئون إلى المسلمين وهم يظنون أنهم يسيئون صنعا. قال: بل ربما يتعنت العدو أكثر ويغمر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع الفلسطين. فإذا مات أحد منهم من هذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أكثر، فالنفس بذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع بذلك للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم. والذي نرى لا يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشأنه ونصاحبه ليس بشأنه. وقال العلامة بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وسئل: هل تجوز العملية الانتحارية وهناك شروط تحت هذا العمل؟ فقال حفظه الله، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع ذلك أن يقاتل في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله ولو تعرض لقتل الاستشهاد فهذا طيب. هذه بعض الفتاوى في هذه العمليات التي تسمى استشهادية، والحق أنها انتحار لها. فالخلاصة أنه لا يوجد في هذه العمليات مصلحة، يعني إذا كانت مع الكفار ومع اليهود لا يوجد فيها مصلحة للإسلام والمسلمين، وليس فيها نكاية للعدو، بل ربما ازداد الكفار تسلطا وطغيان بسبب هذه الاعمال كما يقع في فلسطين وفي بلدان اخرى. فهؤلاء ينتحرون ويسكنون طائفه من الكفار وقد يهدمون بيوتا ومصانع وابراجا، لكن اولئك الكفار يتسلطون على المسلمين ويضربون الجميع، لا يفرقون بين هذا ولا، بل يسمون كل المسلمين ارهابيين ويضيقون الجناح على العلماء والدعاة وعلى المدارس ويسهبون الاعراض ويحتلون الاراضي ويهدمون المساجد ويذهبون الخيرات كما وقع في افغانستان وفي العراق وفي غيرها من البلدان بسبب تصرف هؤلاء الجهال. يعني هناك كثيره، فلا شك ان هؤلاء الاعداء لهم مقاصد سيئه في اسلام المسلمين، هذا لا شك فيه. لكن بعض الحين يكون هؤلاء الطائفه من المسلمين يكونون هم المتسببين في هجوم الاعداء على بلاد المسلمين، اضافه الى ما يقدمنا من القوانين في السفر وفي الاموال وفي الدعوه ونحو ذلك. والسبب ان يعني اضافه الى ان هذا العمل غير مشروع كما بينا، كذلك المسلمون اليوم ضعفاء لا يقدرون مواجهه هذا العدو في امريكا، هذا شيء لا ننكره، فلهم قوه ولهم اسلحه، فنحن اذا حاولنا مثل هذا الانتحار فانهم يفيقون بنا خسائر فادحه، خسائر بشريه وماديه. فلا يجوز بدم التغرير بالنفوذ وتمكين العدو من ضرب رقابنا، فدرء الفساد اولى من جلب المصالح. والله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه قاعده مهمه، وهو ان المسلمين اذا كانوا ضعفاء الواجب عليهم الصبر والتحمل حتى ياذن الله. قال ابن سيرة رحمه الله: فمن كان للمؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيها مستضعف فليعمل بايه الصبر والصفح، كمن بايه الصبر والصفح عمل يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب والمشركين. واما اهل القوه فانما يعملون بايه قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وقال: ان المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجره وفي اوائل الهجره من الاهتداء بالقتال، وكان قتال الكفار حينئذ محرما وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: الم تر الى الذين قيل لكفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله واشد خشيه. الايه فلا بد ان يعطي الانسان العاقل لكل وقت وكل حال حكمه الشرعي، ولا يفرق بين الامور، والموفق لا يتبع شهوته ولا يقاطع عاطفته بل يتبع الوحي. فالذي امر بالجهاد هو الذي امر بالصبر، ومربط الفرق في هذا ان الذي يتكلم بمثل هذه الامور هم اولو العلم والفهم والاستنباط، كما قال عز وجل: واذا جاء امر من الامن او الخوف اداؤوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالجهاد ليس موكولا الى الصبيان والاصابع والذين يقرؤون حروفا او ايات او احاديث، وانما هو لاهل الحمل والعقل من العلماء والحكام. قلت: الذي امر بالجهاد هو الذي امر بالصبر، وقد قال الله تعالى: فاصبر ان وعد الله حق. وقال: واستصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل معهم. إذا هذا إذا كان الجهاد مع الكفار كما ذكرنا، فهذه العمليات ليست استشهادية وإنما انتحارية ولا تجوز. أما إذا كان مع المسلمين كما نفهم فهذا أشد وأضمن وأفظع، لأن فيه زيادة على ما سبق، لأن فيه الاعتداء على الدماء المعصومة من الرجال والصبيان والنساء، وفي قتل الأبرياء وتطويع للآمنين وتخريب للمنشآت ونحو ذلك من المفاسد التي تدخل في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب المفسدين. هذا إفساد في الأرض وتفريق للكلمة وإهدار للدماء المعصومة، والإسلام لا يأتي بهذا أبدا. وقد قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصحة في الدين والعلم بالتأويل، وأن يجيبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجعل بلدنا هذا وسائر بلد المسلمين آمنا وطمئنا، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبطل وأن يبطل أعداءه إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.